한마디 말을. بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، التشريع الإسلامي في مجمله يدعو إلى نشر الفضائل واجتناب الرذائل حتى يعم المجتمع الألفة والمودة والمحبة والأمن والأمان. وفي سبيل ذلك يستعمل الركن الإيجابي أو ركن الفعل كما في دعوته لإطعام الطعام وإفشاء السلام، أو يستخدم الركن السلبي أو ركن الترك والكف كما في لؤلؤة اليوم التي تدعو إلى كف الأذى وحد الشرور والبوائق والإزعاج. وفي لؤلؤة اليوم يسأل أبو موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل خصال الإسلام وعن أفضل المسلمين العاملين بأفضل الخصال ليحرص على الفضيلة ويسعى نحو الكمال الديني ويعمل جهده ليكون من خير المسلمين. ويجيبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المسلمين هو الذي يمسك لسانه عن طعن الناس ويحفظ ما بين فكيه عن الإساءة للمسلمين بالقول أو بالإشارة، وهو الذي يمسك يده وجميع جوارحه ويحبس شرورها وأذاها فلا يمد يده لحق الغير، ولا تمشي رجله للإضرار بالناس، ولا يتحرك فكره وقلبه للإيقاع أو الظلم أو إيلام الناس. فالمسلم الكامل هو الذي يسلم الناس من شروره وأذاه، والمؤمن الكامل هو الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. مستمعينا الكرام، بهاتين القاعدتين وعلى هذين الركنين يعتمد صرح الإسلام وترتكز أس المجتمع الإسلامي القويم بالمسالمة ومنع الشر بين الأفراد والجماعات والأمم، ثم بالتعاون وإيصال الخير وتبادل المنافع. ولم تقم مدنية ولم تشيد حضارة ولم تنهض أمة ولم يستقر عالم في حياته من غير هاتين القاعدتين. وما تخلف المسلمون في هذه الأيام إلا بإهمالهما، وما تقدم غيرهم إلا باتباعهما. فنعمة تشريع الإسلام ونعمة الهداية هداية خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.